الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم ومنكر فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. ربي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. قال الله تعالى في كتابه الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، صدق الله العلي العظيم. معكم في مثل هذه الليالي المباركة وفي رحاب تصحيح العقيدة، وذلك في جواب الأسئلة والشبهات التي أوردها الخاصم وهم الوهابية أتباع الشيخ محمد بن عبد الوهاب ومن قبله أتباع ابن تيمية وابن القيم وغيرهم، فإن هؤلاء لهم عداء خاص مع شيعة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، كما يطفح ذلك في مصنفاتهم مؤلفاتهم في محاوراتهم حوارهم فضائياتهم في يومنا هذا. تجد أن القوم عندهم حملة عشوائية ضد الشيعة أتباع مدرسة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، وذلك إنهم إلا أتباع يزيد ابن معاوية، حيث أنهم يعتقدون بأنه أمير المؤمنين، فأميرهم وقد آمنوا به فهم من المؤمنين بأميرهم يزيد ابن معاوية الذي قتل سيد الشهداء الحسين بن علي عليه الصلاة والسلام. هؤلاء في مؤلفاتهم أخيرا يصرحون على أنه يزيد إن هو إلا أمير المؤمنين، وأن خلافته كانت خلافة حق، وإن كان بوراثة من معاوية وبالسيف والقوة والترهيب والترغيب والمال، وصور معاوية معروفة وعسل معاوية معروف، إلا أنه على كل حال هو أمير ومن ثم على نهجه. وإذا كان سلفهم في يوم عاشوراء رموا الإمام الحسين بسهامهم برماحهم بحجارهم وقتلوا الطفل الرضيع وذبحوه من الوريد إلى الوريد، فإن اليوم أحفادهم أيضا على نفس النهج. تجد أحفاد يزيد في يومنا هذا يقتلون الأطفال، يقتلون النساء، يقتلون الأبرياء، يفجرون أنفسهم ظهرا كي يتعشى ليلا عند رسول الله بهذه العقيدة. فهؤلاء على كل حال في يومنا هذا يعادون أتباع مدرسة أهل البيت ويلقون شبهات بين شبابنا. ومن الشبهات والأسئلة ما ورد في هذا الكتاب الذي وزع في السعودية في أيام الحج، أسئلة قادة شباب الشيعة إلى الحق، ونحن من باب الدفاع عن العقيدة والدفاع عن الحق نبين ونوضح أنه ما قاله القوم إن هو إلا تزوير، إن هو إلا جهل، يجهلوننا فيعادونا. الناس أعداء ما جهلوا، فيجهلني فيعاديني، فلذا لابد أن أعرف عقيدتي له، لابد أن أعرف ما هو الحق وأجيب عن هذه الأسئلة. إذن جوابي عن هذه الأسئلة ليست نعرة طائفية وليست تأجيج نار الاختلاف والشقاق بين المسلمين والعياذ بالله، إن هو إلا فقط جواب هؤلاء الشرذمة القليلة الذين ينتسبون إلى بني أمية في عقائدهم وفي سلوكهم وفي أخلاقياتهم، أخلاقهم أخلاق بني أمية، وبني أمية معروف في التاريخ. فلذا حديثنا مع هؤلاء فقط. بالأمس أنا ذكرت على أنه نسمي الكتاب أسئلة وأجوبة قادة شباب الشيعة والسنة إلى الحق. واحد من الإخوان الحضور كتب لي أنه لماذا تسمون الكتاب أسئلة وأجوبة قادة شباب الشيعة والسنة إلى الحق؟ أليس الأفضل شباب الشيعة والوهابية إذا كان كلامكم ردا على الوهابية؟ لا بأس، لا نزاع لنا في الأسماء. المقصود أنه نريد أن نجيب عن هؤلاء وندفع الشبهات وندفع الشكوك ونكون في العقيدة كالجبل الراسخ إن شاء الله. شبابنا وحتى شباب الوهابية، أنا أدعوهم من هذا المنبر الشريف ومن هذه المنصة الشريفة، أدعو شباب الوهابية أن يستمعوا إلى قولي. أليس القرآن أدبنا؟ أدب أتباع القرآن، كل المسلمين يدعون أنه أتباع القرآن الكريم إن شاء الله. فالقرآن أدب أتباعه وأدب أصحابه أنه بشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. فإذا كان الوهابي عباد الله فالمفروض منهم أن يستمعوا القول لا أقل مني ومن أمثالي فيتبعون أحسنه، يأخذون ما كان فيه الحسن والأحسن. فحينئذ حديثنا إذن مع هؤلاء. في هذا الكتاب وصلنا إلى السؤال 22 في صفحة 24 في هذا الكتاب. يقول الكاتب: هل سجد الرسول صلى الله عليه وآله على التربة الحسينية التي يسجد عليها الشيعة؟ علامة استفهام وعلامة تعجب. سؤال: هل سجد الرسول على التربة الحسينية التي يسجد عليها الشيعة؟ إن قالوا نعم قلنا هذا كذب ورب الكعبة، وإن قالوا لم يسجد قلنا إذا كان كذلك فهل أنتم أهدى من الرسول صلى الله عليه وآله سبيلا؟ علامة استفهام. مع العلم أن مروياتهم تذكر أن جبرائيل أتى إلى النبي صلى الله عليه وآله بحفنة من تراب كربلاء. هذه شبهة أو سؤال. والجواب: أولا، نحن على هدي رسول الله، وقد ثبت بالتواتر عند كل المذاهب الإسلامية أن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وقال صلى الله عليه وآله قال: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، بمعنى أنه أينما تحل الصلاة فإني أسجد على الأرض، ماكو داعي أنه أذهب إلى البيع كما عند اليهود أو إلى الكنائس كما عند النصارى. لا، من بركة أمة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أنه جميع الأرض تكون مصلا للمسلم، فالمسلم أينما حلت صلاته فيصلي، يقيم الصلاة فيصلي، وجعلت له الأرض مسجدا أي محل السجود، يسجد على الأرض. كما أنه يتطهر بالأرض، لأنه اليهود عندما كان تنجس أبدانهم بالبول كان يعني يقطعون لحومهم أو جلودهم من البول، عندهم نجاسة البول هكذا كان. فالله سبحانه وتعالى رحم هذه الأمة المرحومة أنه جعل الماء لهم طهورا بحيث يطهر الماء، كل شيء نجس، كل شيء نجس قابل للتطهير بالماء كالبول كالنجاسات الأعيان النجسة فإنه يطهر بالماء. فجعل الأرض طهورا كما جعل الماء طهورا، إلا أنه الأرض إنما يكون طهورا بدلا عن الماء، يعني في مكان لا يتمكن الإنسان من أن يطهر نفسه بالماء كالتطهير بالوضوء أو التطهير للغوص فيما إذا أحدث حدث صغير أو حدث كبير فعليه أن يطهر نفسه بالوضوء أو بالغسل فيما يشترط فيه الطهارة كالصلاة كالطواف وما شابه ذلك. فالماء جعل طهورا، فإذا لم يتمكن من استعمال الماء لمرض أو لعدم وجود الماء أو لأي سبب، فإن لم تتمكنوا من استعمال الماء فعليكم تيمموا صعيدا طيبا، فالإنسان يتيمم، فجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، بهذا المعنى أنه الأرض يتطهر بها، فيما إذا كانت هناك عدم إمكان الطهارة المائية يتطهر بالطهارة الترابية، كما أن الأرض تطهر باطن القدم. من المطهرات عندنا الماء، ومنها التراب والشمس وإلى آخر المطهرات كما في الكتب الفقهية في الرسائل العملية. فإذا الرسول أعظم قال جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، هذه أولا. هنا في مدرسة أهل البيت يفسرون لنا هذا الخبر النبوي الشريف، ونحن من افتخارنا أنه ننتسب إلى هذه المدرسة، مدرسة أهل البيت، من أتباع أئمة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. لذا عندما نأخذ من الفقه نأخذ من هذه المدرسة لا من المدارس الأخرى، وإن كانت عليها طابع إسلامي، وإن كان أنه أخذ من الصحابة، نحن نأخذ من أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ديننا، عقائدنا، فقهنا، صلاتنا، صومنا، تطهيرنا، كل شيء، سلوكنا، أخلاقنا، كل شيء نأخذ من علي بن أبي طالب ومن أهل بيت محمد عليهم الصلاة والسلام. لأنه الرسول الأعظم قال إني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله وعترة أهل بيتي، فنحن نأخذ من العترة، من الكتاب ومن العترة. فحينئذ أهل البيت فسروا لنا المقولة النبوية أنه جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، يعني جعلت لي الأرض، أسجد على الأرض أي على التراب وما أنبت الأرض، أما غير ذلك فلا يجوز السجود عليه. هذه وردة في فقه أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. مراجع التقليد الذين يأخذون الفقه من كتاب الله ومن السنة، يعني قول المعصوم، فعل المعصوم، تقليد المعصوم، أفتوا بذلك على أنه لا يجوز السجود إلا على الأرض، يعني على التراب وما يزق عليه عنوان الأرض كالحصى وما شابه ذلك، وما أنبتت الأرض كالشجر، كورق الشجر أو غير ذلك. وأما الفرش وما يكون مصنوعا بيد الإنسان فلا يجوز السجود عليه. هذه فتوى، هذه فتوى أخذناها من أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. إذن كما أنه ثبت، طبعا هذا المعنى ذكرته بالتفصيل في كتاب حكم المعبود، آية المعبود في حكم السجود، مفصل هذا البحث. كما أن الرسول أعظم ثبت بالأدلة القاطعة عند السنة والشيعة أنه كان يسجد على التراب، والصحابة أيضا كانوا يسجدون على التراب، على الحصى، حتى أنه كان الحصى حار مثلا من شدة الحرارة كان يضعون شيئا لكي يبرد ثم بعد ذلك يسجدون عليه. هذه موجودة في كتب السنة والشيعة. فإذا إنما نسجد على التراب، إنما نسجد على الأرض، والرسول أعظم سجد على الأرض، هذا أولا. ثانيا نقول على أنه لماذا اختمنا التربة الحسينية؟ إذن إحنا إنما نسجد على التراب، مطلق التراب، لا فرق بين أن يكون تربة حسينية أو غير تربة حسينية، مطلق وجه الأرض، كل ما يصدق عليه وجه الأرض أو ما نبت من الأرض فإننا نسجد عليه، يجوز السجود عليه. كما نشوف الآن مثلا بعض الأحيان نسجد على ورق بناء على أن هذا الورق أصلا من الشجر، فلذا يجوز السجود عند بعض الأعلام، فيسجدون على الورق أو ما شابه ذلك، على الكاغذ يعني، أو كل شيء يكون من الأرض وما يصدق عليه عنوان الأرض، وأما ما لا يصدق عليه عنوان الأرض فإنه لا يسجد عليه كالفراش. ثم أضف إلى ذلك، تقولون أنه الرسول الأعظم سجد، يا ترى هل سجد على الفرش؟ جيبوا لي رواية على أنه الرسول الأعظم سجد على الفرش. عند السنة والشيعة ماكو رواية أنه سجد الرسول الأعظم على الفرش، إنما كان يسجد على الحصير، والحصير إنما يكون من الأرض، ونحن أيضا نسجد على الحصير باعتبار الحصير يكون من الأرض، من النبات، ونسجد على ما نبت من الأرض. فعلى كل حال نحن والفتوى، نحن وسنة الرسول الأعظم، نحن وما ورد في الأحاديث الشريفة على أنه إنما نسجد على الأرض. وأما اختيار التربة الحسينية، صحيح نحن إنما نسجد على التربة الحسينية، يعني نحاول مهما أمكن أن نسجد، لأنه ورد في أحاديث أهل البيت عليهم الصلاة والسلام التأكيد على ذلك، على أنه من يسجد على التربة الحسينية في صلاته فإنه تخرق الحجب السابع في الخبر الشريف الصحيح، تخرق الحجب السابع، الحجب السابع يعني السماوات السابع، ليش؟ لأنه أكو رواية أخرى عن ابن مسعود عن رسول الله أنه الرسول الأعظم في يوم من الأيام كان يمشي مع ابن مسعود فأخبره على أنه الصلاة عندما تصعد إلى السماء ملائكة السماء الأولى يفرحون بهذه الصلاة، إلا أن الله سبحانه وتعالى يقول اضربوا هذا الصلاة على رأس هذا المصلي. لماذا؟ لأنه هذا الرجل حسود أو هذه المرأة حسودة، فلذا صلاتها لا تقبل فاضربوها، فيضربون الصلاة على رأس المصلي. لا، هذا لم يكن عنده حسد، يذهب إلى السماء الثانية، ملائكة السماء الثانية تفرح بذلك، ولكن يأتي الخطاب من مصدر الجلالة على أنه اضربوا هذه الصلاة على رأس هذا المصلي أو المصلية. لماذا؟ يقول لأنه في قلبه الكبر، مو إنسان متواضع، إنسان متكبر، فلذا صلاة لا تقبل. السماء الثالثة، السماء الرابعة، هاي العيوب اللي الإنسان يبتلى بها، سوء الظن مثلا، العجب، الرياء. فالصلاة لا تصعد إلى السماء إلا بشق الأنفس إن صح التعبير، لكن عندما تصلي على تربة الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام الله جعله، لأنه الإمام الحسين قبل الشهادة كما في الحديث الشريف، قبل الشهادة، فالله جعل تعويضا عن هذا القبول، قبول الشهادة وقبول يوم الطف الذي أبكت السماء والأرض، جعل الشفاء في تربته، جعل استجابة الدعاء تحت قبته، جعل الأئمة في ولده. فحينئذ الله سبحانه وتعالى جعل هذه التربة مباركة، ومن بركة هذه التربة أنه إذا صليت عليها فإنها تخرق الحجب السابع، يعني تخرق السماوات السابع، فتكون الصلاة مقبولة حينئذ ببركة هذه التربة. لا تعجب من ذلك، الله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى صلاتي وصلاتك، الله غني، إنما أراد الله سبحانه وتعالى أن يعبد كما هو أراد، فيريد أن يعبد بهذا الشكل، أنه صلاتك إذا كانت هناك حجب تمنع عن صلاة الإنسان، هذه الصفات الذميمة تمنع عن صعود الصلاة وعروج الصلاة، الصلاة معراج المؤمن، إذا تمنعه فالله سبحانه وتعالى لطفا بعباده وتكريما لسيد الشهداء جعل تربته بهذه المنزلة أنه تخلق الحجب السابع. هذا كرم إلهي، هذا لطف إلهي، الله سبحانه وتعالى استحي وأراد بسخائه أن يبين مقام الإمام الحسين، أنه إذا كانت تربة الإمام الحسين بهذه العظمة، شوف الإمام الحسين قد عظيم عند الله يا أخي، إذا تراب بهذه العظمة فما هو الإمام الحسين عند رب العالمين حينئذ. لذا إنما نسجد على تربة سيد الشهداء لما عندنا من الروايات في بركة هذه التربة. أضف إلى ذلك أنه من معاني السجود على تربة سيد الشهداء أنه تذكر المصلي بالشهادة، وتذكر المصلي بتضحية الإمام الحسين، ولأي شيء ضحى الإمام الحسين بنفسه وبعياله، تذكرنا بذلك. أليس ورد هذا المعنى على لسان الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام أنه إن كان دين محمد لم يستقم إلا بقتلي فيا سيوف خذيني؟ فحينئذ أنا عندما أصلي على التربة سيد الشهداء أتذكر هذا المعنى، أنه سيد الشهداء ضحى بالنفس والنفيس من أجل هذا الدين، من أجل هذه الصلاة، فأنا عندما أصلي على تربة سيد الشهداء أتذكر هذه المعاني السامية الرفيعة. فلذا يستحب السجود على تربة سيد الشهداء، ويتأكد ذلك كما ورد في أخبارنا. أضف إلى ذلك تدليس من هذا الكاتب، حيث يقول في نهاية كلامه: مع العلم أن مروياتهم تذكر أن جبرائيل أتى إلى النبي صلى الله عليه وآله بحفنة من تراب كربلاء. هذا تدليس، الروايات ليست فقط نحن نذكرها، إنما القوم كلهم يذكرون هذه الروايات. السيوطي الحافظ الإمام السيوطي في كتابه يذكر ما يقارب 20 رواية صحيحة معتبرة عندهم على أنه الرسول الأعظم قبل تربة الإمام الحسين. أقرأ لك الرواية واحدة: روى الحاكم النيسابوري عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله اضطجع ذات يوم ذات ليلة للنوم قد نام، فاستيقظ وهو حائر في حيرة، ثم اضطجع ثم استيقظ وهو حائر دون ما رأيت في الحالة الأولى، يعني مرة ثانية استيقظ وهو حائر أكثر حيرة كأنما، دون ما رأيت به المرة الأولى، ثم اضطجع فاستيقظ وفي يده تربة حمراء يقبلها تربة حمراء يقبلها. فقلت له: ما هذه التربة يا رسول الله؟ قال: أخبرني جبرائيل عليه السلام أن هذا يقتل بأرض العراق للحسين الشاق، أنه الإمام الحسين يقتل في أرض العراق. فقلت: أرني تربة الأرض التي يقتل بها، فهذه تربتها. فالرسول الأعظم إذن رأى تربة الإمام الحسين الذي يقتل على تلك التربة وشمها وقبلها وبكى، في الروايات الأخرى أنه بكى. ثم قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، يعني البخاري ومسلم، ولم يخرجه، يعني حديث صحيح وإن كان لم يخرجه، لكن هذا بما أنه رواة الشيخين، يعني كل ما جاء في البخاري من الرواة جاء في هذا الخبر، إذن هذا الخبر يكون صحيحا حينئذ على شرط الشيخين، هذا مصطلح. ولم يخرجه المستدرك المجلد الرابع صفحة 398. أضف إلى هذا الكتاب والمصدر الأساسي مصادر أخرى. يقول أحمد بن حنبل في المسند المجلد السادس صفحة 194، الهيثمي في مجمع الزوائد المجلد التاسع صفحة 190. طبعا روايات متعددة، أنا رواية واحدة قريتها لكن دي أذكر المصادر لمن يريد أن يراجع. والقندنوزي في ينابيع المودة المجلد الثاني صفحة 382، والسيوطي في الخصائص الكبرى المجلد الثاني صفحة 125، وفي الفتح الكبير المجلد الأول صفحة 22، وابن حجر في الصواعق المحرقة صفحة 192، وابن المغازلي الشافعي في المناقب صفحة 7 الحديث 117، وابن الصباغ المالكي في الفصول المهمة صفحة 170، والطبري في ذخائر العقبة صفحة 147، وغيرهم الكثير. فضلا عما ورد في كتب أصحابنا الإمامية جزاهم الله خيرا. فإذن هذا الحديث لا يختص في مروياتنا، إنما رواه جمهور المسلمين على أنه الرسول الأعظم قبل تربة سيد الشهداء، وأخبره جبرائيل بشهادته وبقتله في أرض كربلاء. فيستحب السجود حينئذ على التربة الحسينية، وحقك لو كان الرسول الأعظم في عصرنا هذا لسجد على التربة الحسينية، لسجد على التربة الحسينية، يسجد على تربة ولده، يسجد جعلت لي الأرض، هذه أرض، التربة على كل حال أرض، فأي أرض أولى من أرض كربلاء أنه يسجد عليها؟ ريحانة رسول الله سيد شباب أهل الجنة، تربته ما يتقرب السجود عليه إلى الله سبحانه وتعالى، فنسجد على هذه التربة ونتقرب بذلك إلى الله سبحانه وتعالى. السؤال 23، يقول الكاتب: يدعي الشيعة أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله ارتدوا بعد موته وانقلبوا عليه، والسؤال: هل كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله قبل موته الشيعة 12 ثم انقلبوا بعد موته إلى أهل السنة؟ علامة استفهام. أم أنه كانوا قبل موت النبي صلى الله عليه وآله أهل السنة ثم انقلبوا شيعة 12؟ علامة استفهام، لأن الانقلاب انتقال من حال إلى حال. أولا نقول قد صرح الله سبحانه وتعالى وأشار في كتابه أنه الأمة تنقلب، ولو مجرد إشارة، الانقلاب موجود في القرآن الكريم في الأمم السالفة، وكذلك في أمة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم أيضا إشارة في قوله تعالى: وما محمد صلى الله عليه وآله إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. انقلبتم على أعقابكم، الانقلاب على نحوين: انقلاب إلى الأمام ممدوح، وانقلاب إلى العقب مذموم. فانقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. آل عمران 144. فوقوع الانقلاب ممكن، وأدل دليل على أن كان شيء وقوع شيء وقد وقع هذا الشيء، هذا أولا. وثانيا الارتداد على نحوين، احنا عندنا ارتداد في الفقه الإسلامي، عندنا ارتداد بمعنى إنكار ضروري من ضروريات الدين، بحيث ينتهي إلى إنكار النبي أو إنكار الله سبحانه وتعالى. مثال ذلك: الصلاة واجبة، ضرورة الصلاة واجبة، كما جاءت الآيات القرآنية تدل على وجوب الصلاة، كتب على المؤمن الصلاة، مكتوب فحينئذ من أنكر الصلاة يقول أنه الصلاة ليس بواجبة، ينكر ذلك، أنكر ضروري من ضروريات الدين، هذا معناته أنه سينكر الرسول الأعظم الذي أوجب الصلاة، سينكر القرآن الكريم، ومن ثم سينتهي إنكاره إلى إنكار الله سبحانه وتعالى. فمثل هذا يسمى بالمرتد. والمرتد على قسمين، عندنا مرتد ملي ومرتد فطري، والفرق بينهما، الفطري يعني من كان فطرته التوحيدية وإسلامية، يعني ولد مسلما، فمن ولد مسلما يعني ولد على الفطرة الإسلامية، فطرة الله التي فطر الناس عليها، فطرة التسليم لله سبحانه وتعالى. فإذا ولد على هذه الفطرة يعني مسلما، ثم بعد ذلك ارتد عن الإسلام، صار شيوعي مثلا ماكو الله، أو صار يهودي ومسيحي مثلا وعياذ بالله، ارتد عن الإسلام أو أنكر ضروري من ضروريات الدين، هذا يسمى بالمرتد الفطري إلى أحكام خاصة في الفقه. وإذا كان لا عند ملة، يعني عند دين، عند ملة غير ملة الإسلام ودين الإسلام، كان يهوديا كان نصرانيا مثلا، ثم أسلم، ثم بعد ذلك ارتد عن الإسلام، رجع إلى يهوديته أو رجع إلى دين آخر غير الإسلام، فهذا يسمى بالمرتد الملي. هذان المرتدان خارج عن موضوع الكلام، مع أن كلام مع هذا المرتد الفطري والملي. أكو عندنا مرتد قسم ثالث، وهو أنه يرتد عن إمامة أمير المؤمنين وولايته. فالذي ورد في الخبر الشريف عند السنة والشيعة على أنه في صحيح البخاري في روايات الحوض تقريبا 12 رواية أو أقل أو أكثر، وقد كتبت ذلك من قبل بالتفصيل، يدل على هذا المعنى أنه الصحابة أكثرهم لم يبق منهم إلا كهمل النعم، علامة على قلتهم، أكثر الصحابة أنهم ارتدوا بعد رسول الله، وأنه الرسول الأعظم رآهم على الحوض وقال يا رب أصحابي أصحابي، فالله سبحانه وتعالى خاطبه من خلال الملك على أنه يا رسول الله لا تدري هؤلاء ماذا أحدثوا من بعدك، فارتدوا من بعدك. كلمة الارتداد موجودة أصلا في صحيح البخاري، في صحيح البخاري الذي هو أصح الكتب عند القوم بالخصوص عند الوهابية، وارد كلمة الارتداد أنه ارتد أصحاب النبي فلم يبق منهم إلا القليل كهمل النعم، ثم قال الملك سحقا سحقا، أو قال الرسول الأعظم سحقا سحقا، يعني إلى جهنم إلى جهنم وبئس المصير. إذن كلمة الارتداد هنا قد ورد، فما المقصود من هذا الارتداد؟ ماذا أحدثوا من بعد رسول الله؟ أول حدث بعد رسول الله هو السقيفة، فالرسول الأعظم نصب خليفته بنص من الله سبحانه وتعالى، بلغ ما أنزل إليك، فبلغ ونصب في غدير قوم، وحديث غدير متواتر عند كل المسلمين عند الفريقين السنة والشيعة، حديث غدير متواتر وثابت كما أثبت ذلك العلامة الأميني قدس الله نفسه الزكية. فالرسول الأعظم نصب أمير المؤمنين للخلافة، ولكن القوم في سقيفته ماذا فعلوا؟ ارتدوا عن هذه الخلافة، ارتدوا عن هذه الوصية، ارتدوا عن هذه الإمامة، ارتدوا عن هذه الإمارة. أليس قال الأول والثاني عندما نصب أمير المؤمنين للإمارة وللولاية من كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم والي من والاه وعادي من عاداه، واخذل من خذله وانصر من نصره، ثم قال بخ بخ لك يا علي أصبحت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة، فاعترفوا، ولكن بعد ذلك انقلبوا على أعقابهم، أفإن مات أو قتل انقلبتم، انقلبوا فارتدوا بهذا المعنى، فارتدوا بعد رسول الله. بلا شك وقع هذا الارتداد بعد رسول الله من الغدير إلى السقيفة، هذا ارتداد عن رسول الله وعما قاله الله سبحانه وتعالى. فلذا ارتداد هنا بمعنى ارتداد عن الولاية، والارتداد عن الولاية لا يوجب الكفر كما كان في الارتداد الملي والفطري في هذه الدنيا، في الآخر الله أعلم، لا أريد أن أدخل في هذا الموضوع الفقهي والعقائدي، ولكن فعلا كلامنا أنه من يرتد عن ولاية أمير المؤمنين في دنيانا حسب الفتاوى لا يحكم عليه بالكفر، إنما يكون مسلما. ولكن ربما يكون مسلم منافق، والنفاق أشد من الكفر. المنافقون في أسفل من درك الجحيم، لكن في الظاهر إنما يحكم عليهم بالإسلام، إنما يحكم عليهم بالطهارة. فحينئذ عندما نقول ارتد الناس بعد رسول الله إلا بعدد الأصابع إلا 7 أو 5، بهذا المعنى ارتداد عن الولاية، مو ارتداد عن الدين، مو ارتداد أنه كانوا الشيعة فارتدوا صاروا أهل سنة، أو كانوا السنة فصاروا شيعة. لا، ارتدوا عن علي بن أبي طالب، ارتدوا عن إمامته وعن إمرته، كان أميرا لهم فارتدوا عن ذلك وخالفوه، لأنه كان أمير المؤمنين مشغول برسول الله، بدفن رسول الله. فالقوم اجتمعوا وقالوا منا أمير ومنكم أمير، وتعلمون قصة السقيفة وما جرى في السقيفة. الله، من يوم السقيفة الرزية، الرزية ابن عباس يقول الرزية الرزية من يوم السقيفة، من يوم الاثنين يوم السقيفة، كل المصائب إنما يكون من يوم السقيفة. فإذا انشق المسلمون أنذاك إلى فرقتين، فرقة والي فلان وفلان، وفرقة طالب بحق أمير المؤمنين. فالذين كانوا يطالبون بحق أمير المؤمنين قل وقليل من عبادي الشكور، سنجزي الشاكرين، وقليل من عبادي الشكور، هؤلاء قلة سنجزيهم، الله سبحانه يجزيهم في الدنيا وفي الآخرة. هؤلاء كانوا مع علي بن أبي طالب إلى آخر، إلى آخر المسار، لم يتخلوا عن علي بن أبي طالب، ولكن القوم تخلوا عنه. القوم غرتهم الدنيا بالترهيب والترغيب. لما قتلوا سعد بن عبادة قال قتله الجن، اختيار، اختالوه لأنه كان يخالفهم، يخالف الحكومة أنا ذلك، فاختالوه ونسبوا قتله إلى الجن، قال قتله الجن. فلذا أمير المؤمنين سكت حينئذ، صبرت وفي العين قذى وفي الحلق شجر، كما في الخطبة الشقشقية، وعليكم بذلك. فحينئذ نقول لهذا الكاتب أنه أصحاب الرسول ارتدوا بعد موته ارتداد، ليس ارتداد عن عقيدة، وليس ارتداد بهذا المعنى، يعني عن عقيدة التوحيد والنبوة أو ما يوجب إنكار ضروري من ضروريات الدين، إنما ارتدوا عن ولاية أمير المؤمنين، ارتدوا عن نصب أمير المؤمنين في يوم الغدير، وهذا ما يشهد به التاريخ الثابت، فعليه ما يقوله سيكون مردودا عليه. طبعا عندنا رواية عن ابن مسعود وأبو الدرداء، رواية ذاكره وكاتبها، على أنه أبو الدرداء شافت زوجته أم الدرداء أنه متأذي متألم، قلت له ماذا بك؟ قال أنه الناس من بعد رسول الله غيروا كل شيء حتى في صلاتهم، لأنه شاف الشكل اللي يصلون لي ليس صلاة الرسول الأعظم، فقال حتى الصلاة غيروها. كذلك ورد هذا المعنى على ابن مسعود، أنه حتى الصلاة غيرتوها، كل شيء غيرته بعد رسول الله. لذا لا تدري يا رسول الله ماذا أحدثوا من بعدك. هؤلاء الذين يقولون أنه كل ما يكون من بعد رسول الله فهو حدث فهو مردود، فماذا أحدثوا؟ المفروض أن يردوا هذا الحدث الأول. فافترق المسلمون أنذاك إلى فرقتين، ومن ثم زادت هذه الفرق إلى أنصار كما أخبر الرسول الأعظم، ستفترق أمتي 73 فرقة، فرقة واحدة ناجية والباقية يوم القيامة من الهالكين. هذه الفرقة الناجية هو الرسول الأعظم قال مثل أهل بيتي كسفينة نوح، من ركبها نجا، فرقة ناجية، ومن تخلف عنها غرق وهوى. وقال في الحديث الثقلين المتواتر عند الفريقين في مواطن كثيرة، إني مخلف فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. فحينئذ نحن مع أهل البيت، والحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. السؤال 24، من المعلوم أن الحسن عليه السلام هو ابن علي وأمه فاطمة، شوف شلون يتلاعب بعواطف الشباب، شلون يتلاعب عواطف شبابنا. يقول من المعلوم أن الحسن عليه السلام، طبعا هو ما يقول عليه السلام، يقول رضي الله عنه، هو ابن علي وأمه فاطمة عليه السلام، وهو من أهل الكساء عند الشيعة. هاي هم يعني هم تدليس، يقول عند الشيعة أهل الكساء، والحال عند الشيعة والسنة الإمام الحسن من أهل الكساء كما سأذكر، ومن الأئمة المعصومين عند الشيعة. شأنه في ذلك شأن أخيه الحسين عليه السلام، فلماذا انقطعت الإمامة عن أولاده واستمرت في أولاد الحسين؟ علامة استفهام وعلامة تعجب اثنين. فأبوهما واحد وأمهما واحدة وكلاهما سيدان، ويزيد الحسن على الحسين بواحدة، هي أنه قبله وأكبر منه سنا، وهو بكر أبيه علامة استفهام. هل من جواب مقنع؟ علامة استفهام وعلامة تعجب. الجواب: أولا، من أصحاب الكساء ليس مختص بالشيعة، إنما يقوله جمهور المسلمين قاطبة، على أنه أصحاب الكساء خمسة: الرسول الأعظم، فاطمة الزهراء وأبوها وبعلها وبنها، الحسن والحسين. والرواية أنه الرسول الأعظم جمع أهل بيته، وأم سلمة كانت في الباب أرادت أن تدخل فقال لا، إنما هذا مخصوص بأهل بيتي. ثم نزلت الآية الشريفة: إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. القصة معروفة، فهذا لا يختص بالشيعة، إنما ينقله جميع المسلمين، منهم ما أخرجه مسلم في فضائل الصحابة، وأنه حديث عنده صحيح. يقول الخبر هكذا: أن النبي صلى الله عليه وآله خرج مرة وعليه كساء من شعر أسود، فجاء الحسن فأدخله في الكساء، ثم جاء الحسين فأدخله، ثم جاءت فاطمة فأدخلها، ثم جاء علي فأدخله، ثم تلا: إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. الأحزاب 33، أخرجه مسلم في فضل الصحابة، في فضائل الصحابة. طبعا مصادر سنية أخرى إلى ما شاء الله عندي، ولكن الوقت لا يسع. هذا أولا. وثانيا، الاختلاف الجوهري والأساسي في الإمامة والخلافة بعد رسول الله فيما بيننا وبينكم. احنا اختلافنا مع القوم انما يكون في الإمامة. نحن نعتقد على انه الإمامة انما هو بنص من الله وجعل من الله، وليس شورى بين الناس. الناس أعجز من أن يكونوا بهذا المستوى، أن يجعلوا عليهم إماما للكل، إماما للكل بحيث لا يختلف فيه أحد، إنما يكون الإمامة بجعل من الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنه من معتقداتنا في مدرسة أهل البيت أنه الإمامة إنما هو امتداد لخط النبوة، كما أن النبوة بجعل من الله سبحانه وتعالى بنصب ونص من الله عز وجل في كتابه الكريم وبالمعاجز التي تظهر على يد الأنبياء، كذلك الإمامة، الإمامة أيضا بنص من الله سبحانه وتعالى، لأنه لا يعلم النبي إلا الله، باعتبار النبي لا بد أن يكون معصوما وأن يكون علمه من علم الله، علم لدني، ولا يعلم ذلك إلا الله، فعلى الله أن ينصب هذا النبي للأمة هاديا ومرشدا، ولكل قوم هاد، ولكل قوم هاد، ولكل قوم هاد. لازم أكو واحد يهدي القوم حتى يعرف الله سبحانه وتعالى، حتى نعرف سخط الله وغضب الله، لأنه أنا وحدي لا أعرف ذلك، فلا بد أن يكون واسط هداية بيني وبين ربي، يعلمني ما يريد مني. إذا أراد الصلاة مني لا بد أن يعلمني كيف أصلي، أراد الصوم لا بد أن يعلمني كيف أصوم، فلا بد من نبي حينئذ، وهذا أمر ضروري عقلا ونقلا، وجود النبي. وكذلك بعد النبي، النبي مبلغ للرسالة، ومن يحفظ الرسالة؟ حافظ الرسالة، حافظ الدين هو الإمام من بعد رسول الله. فكما أن النبي بجعل من الله، كذلك على الله من باب قاعدة اللطف، على الله أن ينصبه وينص على الإمام من بعد رسول الله، وأن يكون هذا الإمام معصوما، ويكون له ما للنبي إلا الوحي فقط، فكل ما للنبي يكون للوصي حينئذ. ومن ثم نستدل بآية المباهلة على إمامة أمير المؤمنين، لأنه نفس رسول الله: أبناؤنا وأبناؤكم، نساءنا ونساءكم، وأنفسنا وأنفسكم، نفس رسول الله. وعليه الإمام إنما يكون امتداد وحافظ للنبي ولخط النبي ورسالة النبي، فيكون بنصب من الله سبحانه وتعالى. ونقول: الله جعل الإمامة في ولد الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام، هذا جعل إلهي ليس بيدي ولا بيد غيري، حتى أنه نقول هذا الولد الأكبر، وكان المفروض أنه تصل الإمامة إلى الأكبر باعتبار هو مقدم على أخيه الأصغر وما شابه ذلك. ليست مسألة كبر وصغر وسن، لأنه ربما أشوفها في المهدي الله سبحانه وتعالى يجعله نبياً، يحيى صبيا يجعله نبيا. إذن ما مسألة الكبر والسن وأنه أكبر وأصغر وما شابه ذلك؟ هذه موجودة عندكم عند الجاهلية، لذا قدموا الأول قالوا أكبر سنا، لأنه أكبر سنا قدموه على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، باعتبار أمير المؤمنين كان شابا ولا شاب، عمره 33 سنة 34 سنة، فلذا قدموه عليه. هذا منطق جاهلي أنه يقدم الكبير مع أنه الصغير ربما يكون أعقل من الكبير. المفروض أن يكون العقل هو الملاك، التقوى هو الملاك. جيش بعظمته إنما يقوده ولا شاب عمره 17 سنة، هذا منطق النبي، جيش أسامة. فلذا حينئذ نقول الإمامة عندنا إنما يكون بنص من الله سبحانه وتعالى، والنص أن تكون الإمامة في أولاد الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام. وأما عندكم، عندكم في بداية الأمر تقولون شورى، الشورى وينهم؟ ثلاثة أربعة بالسقيفة قاعدين، 17-18 نفر بالسقيفة قاعدوا وسموهم شورى المسلمين. بعد ذلك غير تبقى الشورى مستمرة، إيش انقلبت الآية، انقلبت الموازين والمقاييس، صار بالنص نص الأول على الثاني، ثم بعد ذلك جاء الثاني وجاء على شيء ما أنزل الله بها من سلطان في تعيين خليفة، أنه ستة أنفار ويكون ثلاثة بثلاثة، ولا نشوف إلى أن صارت صار ما صار كما تعلمون. هذه كلها إنما هي إيش؟ إنما هي من جعل البشر. لذا تجد هذا الاختلاف، منا أمير ومنكم أمير، كل يدور النار إلى قرصه. فصار هذا الاختلاف كل هذا الشقاق بين المسلمين إنما كان من صدر الإسلام من يوم السقيفة وإلى يومنا هذا. فلذا حينئذ نقول واليوم في يومكم هذا الآن إمامكم من؟ تقولون إمامنا فلان الملك، إمامنا فلان رئيس جمهورية، إمامنا صدام. أليس كان سنة العراق يقولون إمامنا صدام؟ كان يطيعونه لأنه عندهم إطاعة ولي الأمر واجب، وهؤلاء يقولون والأمر حتى ولو كان بالسيف، حتى ولو كان بالظلم والجور. طبعا بعض السنة، مو كل السنة، وإلا كثير من علماء السنة استشهدوا في زمن صدام. بعض السنة البعثيين كان يطيعون صدام على أنه ولي أمرهم. الآن شوف يطيعون الملوك ورؤساء الجمهورية اللي موجودة في البلاد العربية الإسلامية، يطيعونهم على أنه ولي أمرهم ولا بد من إطاعتهم، مع فسقهم، مع فجورهم، مع شربهم الخمر، مع أنه هذا رئيس ملكهم كان واضع صورة موجودة الآن أنه واضع مع إليزابيث ملكة بريطانيا جالس وبيده الخمر، وفي عنقي الصليب. أنا بعيني شفت الصورة، في عنقي الصليب، مع أنه ملك المسلمين ولي أمر المسلمين، في عنقي صليب مسيحية. فلذا نحن نقول على أنه الإمامة بنص من الله سبحانه وتعالى وليس بيد الناس. وحينئذ الله سبحانه وتعالى جعل الإمامة في ولد الإمام الحسين. أضف إلى ذلك، هذه موجودة في رواياتنا، في رواية أهل البيت، أن الله سبحانه وتعالى عرض الشهادة على الأنبياء والأوصياء فلم يقبلها إلا الإمام الحسين. هذه الشهادة الفجيعة لهذه الصورة يوم الطف، أنه يقتل ويقتل أصحابه حتى الطفل الرضيع، هذه ما يتحملها، لا يتحملها لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، إلا الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام قبلها في عالم الدار، في عالم الأرواح، في عالم الأنوار، في عالم الألاست قبل هذا العالم. عندما عرضت الشهادة، شهادة يوم عاشوراء، فقبل الإمام الحسين. الله سبحانه وتعالى في مقابل هذا القبول جعل الشفاء في تربته، هذا ورد في حديث المعتبر، جعل الشفاء في تربته والدعاء مستجاب تحت قبته، وجعل الإمام في ولده، فكان الإمام المهدي الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا من ولد الإمام الحسين تاسعهم، كان من ولد فاطمة الزهراء ومن ولد الإمام الحسين. الله سبحانه وتعالى، هذا لطف من الله، هذه حكمة ربانية نحن لا نعلم، الله يفعل ويسأل ولا يسأل، ففعل الله سبحانه وتعالى ذلك، جعل الإمام في ولد الإمام الحسين، ونحن من المطيعين حينئذ، وما عندنا مشكلة مع هذا المسألة. شبابنا ما عندهم مشكلة مع هذه المسألة، حتى أنت تريد أن تثير هذه الشبهة على أنه الإمام الحسن أكبر سنا وماكو فرق بينه وبين أخوه، كل ما عنده أخي عنده، فإذا لماذا قدمت الإمامة في ولد الإمام الحسين؟ لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى جعل ذلك. لماذا؟ لأن الله أراد ذلك، هذه إرادة ربانية. حتى الإمام الحسن قبل بذلك لأنه مطيع لله سبحانه وتعالى. الأنبياء والأوصياء والرسول الأعظم وفاطمة الزهراء وأمير المؤمنين كلهم إنما أقروا بذلك لأنه من الله سبحانه وتعالى، ليس بيد العباد الإمامة، نصب الإمامة كالنبوة. هسه تقول ليش الله سبحانه وتعالى نصب مثلا نوح نبيا، ليش ما نصب فلان نبيا؟ هذه بعد نصب إلهي، هذا جعل إلهي، ليس بيدي ولا بيد غيري، إنما بيد الله سبحانه وتعالى. فحينئذ نؤمن على أنه الإمامة في ولد الإمام الحسين بلطف من الله سبحانه وتعالى وحكمة ربانية. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليك يا أبا عبد الله،